قال من بعد مضي 50 و400 في عاشر جماد الأولى سنة 58 بنيسابور ودفن ببيهق، وهذا فيما يتعلق بالإمام البيهقي، لأن المؤلفين بعد أن ذكروا وفيات النبي عليه الصلاة والسلام وكبار أصحابه كالخلفاء الأربعة والستة المكملين للعشرة ثم المعمرين ثم المعمرين من التابعين ثم الأئمة المتبوعين ثم من اشتهر بالتأليف في علم الحديث، وانتهى إلى ذكر الإمام البيهقي رحمه الله. قال ودفن ببيهق كورة بنواحي نيسابور على 20 فرسخا. قال ومولده 84 و300، وبعد مضي 5 من وفاة البيهقي، يعني وبعد مضي 5 سنوات من وفاة الإمام البيهقي رحمه الله، مات خطيبهم، يعني الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب كتاب تاريخ بغداد، وهو أيضا من أئمة الحديث، ألف في أنواع علوم الحديث مؤلفات كثيرة، حتى إن من أهل العلم من قال إنه ما خلا أو ما وجد علم من علوم الحديث إلا وألف فيه الخطيب البغدادي كتابا، صفحة 258 أسفلها. قال خطيبهم أي القوم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعي، وأبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري، أيضا توفي في هذه السنة. أما الخطيب البغدادي فبين إنه توفي في شهر ذي الحجة، وأما الإمام ابن عبد البر فتوفي في جمادة. قال النمري أو النمري بالإسكان لما مر وبفتح النون والميم، يقال نمري ويقال نمري، نسبة إلى نمر بكسر النون بكسر الميم، كلاهما أي الخطيب وابن عبد البر مات في سنة واحدة وهي سنة 63 و400. قال فالخطيب في 7 ذي الحجة منها، ومولده في جماد الآخرة سنة 91 و300، والنمري في سلخ شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، فسنه 95 سنة و5 أيام. وبهذا يعني نكون انتهينا من أمر معرفة تواريخ الرواة. وبعدها عقد الإمام العراقي رحمه الله بابا جديدا في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة، فقال رحمه الله معرفة الثقات والضعفاء. قال وعنا بعلم الجرح والتعديل، فإنه المرقاة للتفضيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر. ومع ذا فالنصح حق، ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد، لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصمي المصطفى إذ لم أذب، وربما رد كلام الجارح كالنسأ في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج. هذه الأبيات التي عقدها رحمه الله في بيان هذا النوع من العلم، علم معرفة الثقات والضعفاء أي من الرواة، علم معرفة الضعفاء والثقات من الرواة يقول هو من العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب الحديث. قال: واعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفضيل. أي واجعل من عنايتك معرفة الضعفاء، معرفة الثقات والضعفاء، فإنه من أجل أنواع الحديث، فإنه المرقاة إلى التفرقة بين صحيح الحديث وسقيمه. وفيه لأئمة الحديث تصانيف، يعني مؤلفات. وعلماء الجرح والتعديل ألفوا كتبهم على ثلاثة أو على نوعين من التأليف. النوع الأول ما جاء على هيئة التفريق فألفوا في الثقات، ويقابله التأليف في الضعفاء. والنوع الثاني ما ألف على هيئة التواريخ، بأن يذكر الرواة ويكتب ما لهم وما عليهم من التوثيق والتجريح. وفي كل نوع من هذه الأنواع ألفت كتب. فمن أوائل ما ألف في هذا الباب كتب الإمام البخاري رحمه الله، فقد ألف في التاريخ ثلاثة كتب: التاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير. يورد فيه أسماء الرواة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن شيوخه، ويبين ما لهم وما عليهم من حيث التوثيق والتجريح، ويبين إن كانوا من الصحابة أو كانوا من التابعين فمن دونهم، ويحرص على ذكر وفياتهم، لأن في ذلك تتم لمعرفة هؤلاء الرواة. ومن ذلك أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، فإن أبا حاتم أو ابن أبي حاتم الرازي لما اطلع على كتاب البخاري وعرضه على أبيه وعلى أبي زرعة، قالوا: إن هذا كتاب يعني جدير بأن يؤلف مثله. فأخذ يسرد لهم الأسماء ويذكر كل واحد ما يعرفه عن الراوي، وقد حصر سجل ذلك ابن أبي حاتم هذا الكتاب على صيغة السؤال. يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن فلان فقال أبي كذا وقال أبو زرعة كذا، فإن اتفقت كلمتهم حكاها وإن اختلفت ذكرها. وهكذا ألفت التواريخ، وهذه التواريخ منها ما صنف مطلقا، ومنها ما صنف على هيئة المدن، يعني معنيا بالمدن، كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ مصر وتاريخ البصرة وتاريخ واسط، وهكذا. يعني كل مدينة اشتهرت وعرف فيها الرواة ونقلت الحديث أفرد لها تاريخ اعتنى به أبناء تلك أو نزلاء تلك المدينة. وأما التصنيف من حيث التوثيق والتجريح فقد ألف في التوثيق كتاب الثقات لأبي حاتم البستي، وكتاب الثقات للعجلي، ويلحق بهذا كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، وكتاب الإمام السيوطي في معرفة الحفاظ، حيث أفردوا في من وصف بالحفظ أفردوا له كتابا. ويقابل ذلك التأليف في التجريح، فإن علماء الحديث عنوا بمن تكلم فيهم من الرواة وألفوا فيهم كتبا، ومن أظهرها ومن أبرزها كتاب المجروحين من المحدثين لأبي حاتم الرازي، لأبي حاتم ابن حبان البستي. والعجيب أن أبا حاتم ألف 3 كتب، كتاب أفرد فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وكتاب أفرد فيه الثقات من الرواة. أما الأول فكتابه المشهور بمشاهير علماء الأمصار، بدأه بذكر الصحابة رضوان الله عليهم، وكتابه الثاني الثقات، وهو كتاب مطبوع في 9 مجلدات، والكتاب الثالث المجروحون من المحدث المجروحين من المحدثين، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. أيضا ممن ألف في الضعفاء الإمام البخاري، له كتاب صغير في الضعفاء. ومن أمن ألف في الضعفاء الإمام العقيلي، وكتابه طبع في 3 مجلدات. وممن ألف في الضعفاء الإمام ابن عدي، وكتابه يعد من أوسع ما كتب، اسمه الكامل في معرفة الضعفاء، مطبوع في 7 مجلدات. ومن هذه الكتب أيضا كتاب الإمام الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أورد فيه كل من تكلم فيه سواء صح ذلك فيه أو لم يصح، كان هذا شرطه. وذيل عليه الحافظ ابن حجر كتابه المسمى بلسان الميزان، وهو أيضا كتاب مطبوع في 7 مجلدات، مع أن كتاب الإمام الذهبي في 4 مجلدات. والفرق بين الكتابين أن الإمام الذهبي أورد في كتابه كل من تكلم فيه وإن كان من رواة الكتب 6، أما الحافظ ابن حجر فأفرد كتابه في غير رواة الكتب 6، فإن كان الراوي المتكلم فيه من أهل الكتب 6 لا يذكره في لسان الميزان، اكتفاء منه بذكره في كتابه المشهور تهذيب التهذيب، لأنه خاص برواة الكتب 6. ولذلك ذيل على كتاب الميزان بمن ليس له رواية في الكتب 6 وسمى كتابه لسان الميزان. وهكذا وجدنا من أفرد التأليف في المتكلم فيه من الرواة. كل ذلك يدل على أهمية التأليف، على أهمية معرفة الثقات والضعفاء. قال لي كي يفصل بمعرفتهم بين ما صح من الحديث وما لم يصح، فالحديث الذي ينفرد برواته أو بروايته الضعفاء فإنه يضعف، والحديث الذي يرويه الثقات فإنه صح إذا توافرت فيه سائر الشروط. قال: وفيه لأئمة الحديث تصانيف، منها ما أفرد في الضعفاء. قال: وصنف فيه البخاري، يعني كتابه الضعفاء. وكذلك النسائي له كتاب في الضعفاء والمتروكين، وهو عبارة عن كتاب صغير طبع مع غيره من الكتب. والعقيلي وكتابه يسمى بالضعفاء، وبعضهم يسميه بالضعفاء الكبير. وهكذا الإمام الساجي، إلا أن كتابه يعني لم يطبع. وأما ابن حبان فكتابه المجروحين من المحدثين طبع في 3 مجلدات. وهكذا الدارقطني في كتابه الضعفاء والمتروكون، وهو كتاب صغير مطبوع مع كتاب النسائي. وكذا الأزدي، لكن لا أعرف عن كتابه مطبوع أو لا. وأما ابن عدي فكتابه يسمى بالكامل في الضعفاء والمتروكين، وهو كما ذكرت في 7 مجلدات مطبوع. ولكنه ذكر في كتابه الكامل كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، لكنه يعلق بعد أن يرد، لأن غيره ضعف فيرجح إن كان الراوي ثقة أو كان ضعيفا. وهكذا الذهبي، ومن تعليقات الذهبي أنه إذا ذكر اسم الراوي وترجح عنده توثيقه على تجريحه يقول بعد ذلك فليحول، يعني فينبغي أن يحول هذا الاسم من كتاب ميزان الاعتدال. يقول: إنما لاحظه على كتاب الكامل أنه يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة. قال: وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان، أي في كتابه المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال، إلا أنه لم يذكر أحدا من الصحابة والأئمة المتبوعين، يعني أبا حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله ترجم لأبي حنيفة في كتابه التاريخ وجرحه. قال: وفاته جماعة، يعني وفاة ابن عدي، وفاته جماعة. يقول: ذيلت عليه ذيلا في مجلد، أي إن الحافظ العراقي ألف كتاب ذيل فيه على كتاب ابن عدي. قال: وفاته جماعة ذيلت عليه ذيلا في مجلد، ومنها ما أفرد في الثقات، وصنف فيه ابن حبان وكتابه مطبوع، وابن شاهين وكتابه مطبوع في 2 مجلدين. قال: ومن المتأخرين صاحبنا شمس الدين محمد بن أيبك السروجي، لكنه يقول لم يكمله. وغفل رحمه الله عن كتاب الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله ألف كتاب مشهور في 4 مجلدات اسمه تذكرة الحفاظ، بدأ فيه بالصحابة فترجم للخلفاء 4 وللستة المكملين 10 وللمشهورين من الصحابة في الرواية، ثم أورد فيه التابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين. وقد ذيل عليه ابن فهد، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات، الأصل والذيل. قال: ولم يكمله، يعني كتاب السروجي، عندي منه بخطه الأحمدون، يعني الرواة المسمين بالأحمدين بأحمد، في مجلد، هذا النوع الأول. والنوع الثاني ومنها ما جمع فيه أو ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري، وهو كتاب مطبوع في 8 مجلدات، وتاريخ أبي بكر بن أبي خيثمة، إلا أن هذا الكتاب يكسر النقل عنه وإن لم يطبع، وهو كثير الفوائد. ومن هذه الكتب كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكلاهما مطبوع. الأول طبع في 8 مجلدات، والثاني مطبوع أيضا في 8 مجلدات. وكذا التمييز للإمام النسائي، وهذا كتاب يعني ما رأيته، وغيرها أي من الكتب. قال: وليحذر المتصدي لذلك من الغرض في جانبي التوثيق والتجريح، فالمقام خطر، يعني عليه أن يتقي الله وأن يتحرى القول، لأن تجريح الثقات فيه تعد، وتوثيق المجروحين أيضا فيه إفراط، ولذلك لا بد من التحري. قال: ولقد أحسن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله حيث يقول، يعني لمن يتعاطى علم الجرح والتعديل: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، يعني استحقوا السقوط فيها: المحدثون والحكام، فعليهم أن يتحروا فيما يقولون وما يحكمون، لأن هذا يعني محل خطر وزلل. ومع كون الجرح خطرا فلا بد منه، لأنه من باب النصيحة، وهذا الذي هذا الحكم هو الذي حمل علماء الجرح والتعديل على أن يقولوا ما قالوا، وحمل علماء الحديث على أن يجرحوا ويعدلوا، لأنهم استنبطوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك انطلقت ألسنهم ببيان الواقع، حيث إن الحديث يتوقف قبوله على معرفة هؤلاء الرواة. ولو أنه غلب على ظنهم أن القول بالجرح والتعديل من باب الغيبة لما خاضوا فيه، فإن الله تعالى حرم الغيبة وأخبر أنه لا يجوز للناس أن يتكلم بعضهم في بعض: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، قال أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. ومع كون الجرح خطرا فلا بد منه للنصيحة في الدين. وقيل إن أبا تراب النخشبي قال لأحمد بن حنبل رحمهم الله: لا تغتاب العلماء. فقال له أحمد: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. قال: وقد أوجب الله تعالى الكشف والتبيين عند خبر الفاسق، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة. وجاء في قراءة أخرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرع بئس أخو العشيرة هو، يعني قال ذلك في وصف رجل، حيث إنه قرر الواقع إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي استند إليها أهل العلم في تسويغ الجرح والتعديل. وقال في التعديل: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، إلى غير ذلك من صحيح الأخبار. قال: وقد تكلم في الرجال جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ذكرهم الخطيب أي فيما ألفه في الجرح والتعديل. وأما قول صالح جزرة، أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، يعني هذا على سبيل التوسع، وإلا فقد نقل الجرح والتعديل عن من قبل يحيى بن سعيد القطان. قال: فإنه يريد أول من تصدى لذلك، وإلا فقد تكلم أو قد تكلم في ذلك قبل شعبة، يعني رجال، يعني رجالا من الصحابة والتابعين. ولقد أحسن يحيى بن سعيد القطان، يعني في الإجابة، إذ قال له أبو بكر ابن خلاد لما ألف كتابه، أو لما عرف كلامه في الرجال، قال له أبو بكر ابن خلاد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال رحمه الله مبينا أن هذا من باب النصيحة لا من باب الغيبة: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما لم تذب الكذب عن حديثي. فلذلك رأى مشروعية الجرح والتعديل وبيان ما على الرواة من أخطاء حتى يمحص الصحيح من غيره. قال: ثم إن الجارح وإن كان إماما معتمدا في ذلك فربما أخطأ، يعني لا يؤخذ قوله مسلم، وهذا هو الذي بينه أهل العلم بقولهم: لا بد لمن جرح أن يفسر، لا بد من تفسير الجرح، لأنه يحتمل أن يكون في نظره جرحا وهو عند غيره ليس بجرح، فربما أخطأ فيه، كما جرح النسائي وأحمد بن صالح المصري بقوله: غير ثقة ولا مامون. وهذا يقولون إن له سبب، ومن هنا أخذ أهل العلم قاعدة، وهي أنه لا يقبل تجريح الأقران بعضهم في بعض حتى يتأكد من ذلك. أحمد بن صالح المصري كان إماما وكانت له حلقة يدرس فيها، وجاء الإمام النسائي ليحضر درسه فطرده من الحلقة، فكبر على الإمام النسائي رحمه الله هذا الصنيع، فلما سئل عنه قال: ليس بثقة ولا مأمون. فلهذا أهل العلم يعني لم يقبلوا كلام الإمام النسائي، مع أن الإمام النسائي إمام في الجرح والتعديل، وقد عرفنا أنه ألف كتاب في الضعفاء. قال: ثم إن الجارح وإن كان إماما معتمدا في ذلك فربما أخطأ فيه، كما جرح النسائي أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري بقوله: غير ثقة ولا مامون. وهو يعني أحمد بن صالح ثقة إمام حافظ، احتج به البخاري في صحيحه وقال: ثقة ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. وفي هذا رد على الإمام النسائي وأمثاله. وكذا وثقه أبو حاتم الرازي، يعني صاحب كتاب الجرح والتعديل، وهكذا العجلي في كتابه الثقات، وآخرون أي ممن كتب في الجرح والتعديل. وقد قال أبو يعلى الخليلي في كتابه، الإمام أبو يعلى الخليلي له: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، يعني كلام أمثال النسائي لا يقدح في توثيق أحمد بن صالح. قال: وقد بين ابن عدي سبب كلام النسائي فيه، يعني فيما كتبه في كتابه الكامل، فقال: سمعت محمد بن هارون البرقي يقول: حضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه، أي فطرد أحمد الإمام النسائي من مجلسه، فحمله ذلك على أن تكلم فيه. قال الذهبي في الميزان: آذى النسائي نفسه بكلامه فيه، أي في أحمد المصري. وقال ابن يونس: لم يكن أحمد عندنا كما قال النسائي. وابن يونس صاحب كتاب تاريخ مصر: لم تكن له آفة غير الكبر، هذه آفة أحمد بن صالح. وقد تكلم فيه يحيى بن معين، أي تكلم في أحمد بن صالح بأسوأ مما تكلم به النسائي فيما رواه أبو معاوية بن صالح عنه، قال: وفي كلامه ما يشير إلى الكبر. فقال يعني يحيى بن معين في أحمد بن صالح: كذاب يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر. ومعنى يخطر يعني يمشي مشيا فيها نوع من التكبر. يقول: ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها. وهذا فيه مناصرة لمين؟ لأحمد بن صالح. قال: فلعل يحيى ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الوجوه التي تدخل الآفة منها في ذلك، يعني استقرع ابن دقيق العيد الأسباب التي تحمل العلماء على التجريح، التي تحملهم على التجريح، خصوصا إذا كان التجريح مردودا. قال: وقد ذكر الشيخ تقي الدين، وهذا في كتابه المسمى بالاقتراح الذي شرح فيه أو علق فيه على كلام ابن الصلاح، وكتاب ابن دقيق العيد الاقتراح كتاب مطبوع. يقول ابن دقيق العيد: الوجوه التي تدخل الآفة منها يعني على العلماء فيجرحون في ذلك وهي خمسة: أحدها الهوى والغرض وهو شرها، وإن كان كتب هنا وهو أشرها، لفظ فصيح، وهو في تاريخ المتأخرين كثير، يعني التجريح بالهوى قليل في المتقدمين. قال: والثانية في المخالفة في العقائد، أيضا تحمل العلماء على أن يجرح بعضهم بعضا. والثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، خاصة المتصوفة الذين يدعون أن لهم علما لدنيا وأن لهم علما باطنا. قال: والرابع الكلام بسبب الجهل بمعرفة بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب، وفيها الباطل كالطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، لأن الأمم السابقة اشتغلت بها، وهؤلاء عن الأمم السابقة اشتغلوا بهذه العلوم ما صح منها وما لم يصح. ثم لما جاءت الدولة العباسية وفي أيام المأمون شجع الناس على الترجمة ونقل العلوم، فتسرب كثير من هذه العلوم إلى المجتمع المسلم. واشتغل عليها بعض العلماء وبعض الباحثين فأصابوا في بعضها وأخطأوا. ولذلك كانت أيضا من وسائل الجرح والتعديل. الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع، يعني أي مظنة قبل أن يتحرى صاحبها يحكم على الراوي. هذا حاصل كلامه وهو واضح جلي. قال: وقد عقد ابن عبد البر في كتاب العلم باب الكلام، باب في عقد ابن عبد البر في كتاب العلم بابا لكلام الأقران المتعاصرين بعضهم في بعض، فإن الغالب الذي ذهب إليه المحققون أنه لا يسمع كلام المتأخرين بعضهم في بعض، ورى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح، يعني أنهم لا يقبلون الجرح حتى يفسر. وقولي أي في النظم: فربما كان لجرح مخرج، كالجواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا نسب مثل النساء وهو إمام حجة في الجرح والتعديل إلى مثل هذا، يعني أنه جرح شخصا ليس بمجروح إلى مثل هذا، فكيف يوثق بقوله في ذلك؟ قال: أجاب ابن الصلاح بأن عين السخطي تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة تعمي عنها أو تعمى عنها بحجاب السخطي، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه. ولذلك يحمل كلام الإمام النسائي وأمثاله على أن هذا فيه تأويل أي أول. فهذا مثلا أحمد بن صالح حيث لم يكن معه لطيفا ولم يكن معه كريما فطرده، إذا فهو لم ينتحل ولم يسر على مذهب المحدثين الذين يتميزون بحسن الخلق وبسعة البال وبرعاية الطلاب، لذلك قال فيه ما قال. ثم قال يعني وفق ما جاء في كتاب الشيخ زكريا: معرفة الثقات والضعفاء، وعنى أي اجعل من عنايتك اهتمامك بعلم الجرح والتعديل، بعلم الجرح أي التجريح والتعديل في الرواة ونحوهم، فإنه المرقاة أي محل الرقي للتفضيل بين الصحيح والسقيم، أي للتفضيل أي لجعل الحديث الصحيح أفضل من الحديث السقيم أي الضعيف من الحديث، وفي كل منهما تصانيف كثيرة أي في الجرح والتعديل. قال: واحذر أيها المتصدي لذلك من غرض قبيح يحملك على التحامل والافتراء، فذلك أو فذاك شر الأمور التي تدخل على المتصدي لذلك، يعني على من يتكلم في الجرح والتعديل، فالهوى قد يعصف به ويتزل به القدم. قال: فالجرح والتعديل كل منهما خطر، لأن من جرح وعدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، وذلك في الجرح أي خطر بفتح الخاء والطاء، أي خطر من خاطر بنفسه أي أشرف على هلاكها، والداخل فيه هالك دنيا وأخرى. ولقد أحسن ابن دقيق العيد رحمه الله بقوله: أعراض الناس أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام، حيث بنوا على جرحهم وتعديلهم تصنيف الناس. ومع ذا أي كون الجرح خطرا فلا بد منه لأنه بمثابة النصيحة. قال: فالنصح في الدين حق واجب، وذلك لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، ولكون ذلك نصيحة لا يعد غيبة. قال: ولقد أحسن الإمام يحيى ابن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال: وسد، بفتح أوله، أي ووفق للسداد، وهو الصواب، والقصد من القول والعمل. بقوله يعني عندما رد على أبي بكر بن خلاد قال له: لأن يكونوا خصما لي أحب إلي من كون خصمي النبي أو خصمي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ لم أذب. قال: بمعجمة مضمومة، يعني الذال، أي أمنع الكذب عن حديثه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم من المتصدين لذلك من يشدد في التجريح، ومنهم من يتسمح فيه يعني في التجريح، ومنهم من يعتدل فيه، أي علماء الجرح والتعديل على ثلاثة أصناف: المتشددون والمتساهلون والمعتدلون. وفي الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، وإن كان لها أصل، لأن العلماء إنما يظهرون الجرح والتعديل أو التشديد والتسهيل يظهرونه من خلال المقارنة، والمقارنة يعني إذا سئل عن شيخين: ما رأيك في فلان وفلان؟